عظما فقد انقضى عام لا ندري أقبل الله فيه أعمالنا، وسوف نبدأ عاما لا ندري ما الله صانع بنا فيه. غدي سيصبح أمسي، لا يعارضني في ذاك حي، وأمسي لن يصير غدي. غدي سيصبح أمسي، لا يعارضني في ذاك حي، وأمسي لن يصير غدي. اسمعوا ماذا قال سيد الأنبياء والمرسلين. قال: الدنيا دار من لا دار له، ومال من لا مال له، ولها يجمع من لا عقل له. أيها الإخوة الأعزاء، اسمعوا كيف صور الإله الحكيم الحياة الدنيا، فقال: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تروه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. كنا نظن أن الله عندما يقول واضرب لهم مثل الحياة الدنيا سيذكر مثلها في 30 سطرا أو 40 سطرا من القرآن، لكن سرعان ما رأينا القرآن طوى مثلها كما يطوي البرق معصرات الغمام. سرعان ما رأينا القرآن ضرب مثلها كلمع السراب. سرعان ما رأينا القرآن يطوي مثل الدنيا كما يطوي النهار الليل، أو كما يطوي الليل النهار، لأنها سريعة الزوال لا تستحق من الله وقفة طويلة. ماء نزل من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما يابسا جافا تنسفه الرياح، وكان الله على كل شيء مقتدرا. اسمحوا لي أيها السادة الأعزاء أن أقول لحضراتكم كلمة أوجزها بما تيسر من التقدير وتقدر من التيسير. اسمحوا لي أن أعنصر مراكزها وأمركز عناصرها لأقول لحضراتكم: إن أيامنا خمسة، أيامنا خمسة: يوم مفقود، ويوم مشهود، ويوم موعود، ويوم موعود، ويوم ممدود. أيامنا خمسة: يوم مفقود وهو الذي مضى ولم يعود، وكل يوم يمضي عليك يا ابن آدم قرب لقدمك من باب القبر، وملك الموت ينظر في وجه كل واحد منا كل يوم 5 مرات، وملك الموت كما أخبر الحبيب المصطفى يعرف كل واحد منا أكثر مما يعرف الإنسان ولده. وقد ذكروا أن ملك الموت كان صديقا لسليمان بن داود عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، وكان يجالسه متمثلا في صورة جميلة. فزار سليمان ذات يوم وكان احد وزراء سليمان جالسا مع سليمان، فلما انقضت زيارة ملك الموت